وعملوا الصالحات. وبشر في كتابه الذين يطيعون رب الأرض والسماوات ويطيعون سيد البريات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبشر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أصناف عدة وأصحاب أعمال يحتاج العبد المؤمن لها في حياته حتى يفوز في آخرته إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم نقف مع صنف من المبشرين، نقف مع أصحاب عمل، مع أصحاب خلق. فهو خلق أولا، هذا الخلق يتحلى به العبد المؤمن فيظهر على هيئة عمل تعمل به جوارحه. الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب هذا الخلق، الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب هذا العمل في القرآن الكريم في أماكن عدة زادت عن 90 موضعا، في أماكن عدة زادت عن 90 موضعا، وما وصلت إلى هذا العدد وهذا الرقم إلا لأهميتها. إن الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب خلق الصبر، إن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين، خلق الصبر عمل صابرين، ذكره ربنا سبحانه وتعالى وتكلم عنه في كتابه الكريم في أكثر من 90 موضعا، لا تكاد تقرأ في موضع منها إلا وأنت ترى فيه بشارة، لا تكاد تقرأ في موضع منها إلا وأنت ترى فيه أملا، لا تكاد تقرأ في موضع منها إلا وأنت ترى فيه أمرا من الله سبحانه وتعالى يصلح به حالك، لا تكاد تقرأ في موضع منها إلا وينشرح صدرك، لا تكاد تقرأ في موضع منها إلا وتشعر أن الله سبحانه وتعالى يضعك على الصراط المستقيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بشر عباده الصابرين في القرآن الكريم ببشريات هي الأعلى. إن الله سبحانه وتعالى قال عن الصابرين إنه معهم وإنه يحبهم وإنهم أهل النصر وإنهم أهل التمكين وإنهم أصحاب الجنة وإنهم المتشبهين بالأنبياء والمرسلين وإنهم في الجنة لهم عقبى. أما الله سبحانه وتعالى إذا أدخلهم الجنة يصطحبون معهم المقربين من ذرياتهم. إن الصابرين في القرآن الكريم لا يضرهم كيد الكائدين ولا نفاق المنافقين ولا اعتداء الكافرين، كذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى أو بهذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. تعالى نعدد بعض الآيات وليس كل الآيات، بعض الآيات وليس كل الآيات، فالآيات كثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى يبشر الصابرين أنه معهم، إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين. قال ربنا سبحانه وتعالى ويبين أن الصابرين يعملون عمل أكثر مما يطلب منهم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، بشارة من الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بأن لهم يوم القيامة أن يدخلون الجنة وأن يوفى الواحد منهم أجره بغير حساب. قال ربنا سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بأنهم يرثون الإمامة. قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يضمن النصر والتمكين لعباده الصابرين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بأن كيد الكافرين والمنافقين والمشركين وما أكثر مكائدهم في هذه الأيام، يكيدون بأمة الإسلام على عمومها وبالمتمسكين بدينهم على الخصوص. وربنا سبحانه وتعالى يبشر الصابرين القابضين على دينهم والمتمسكين بتعاليمه بأن كيد الكافرين والمنافقين والمشركين لا يضرهم شيئا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إنها سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن يسخر أولئك من هؤلاء، سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن يسخر أولئك الكافرين المنافقين من عباد الله المؤمنين، حتى مع الأنبياء والمرسلين. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يرشد ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالسلاح الذي تمسك به كل الأنبياء من قبله ممن لحقهم التكذيب واعتدى عليهم الكافرين بمثل ما اعتدوا على سيد النبيين والمرسلين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون، هم عارفين الحق فيه ويعلمون أين الصواب ويعلمون أنه خطأ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاستمسك بالسلاح الذي تمسك به من كان قبلك من الأنبياء والمرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، هي كل اللي كانوا فيه ده لا شيء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين في القرآن الكريم ببشريات عدة، فاحرص يا عبد الله أن تكون من الصابرين. من هم أهل الصبر؟ إننا نختزل الصبر في معنى ضيق وننظر إليه من منظور لا يفي بمعنى الصبر. كثير من الناس يعتقد أن الصبر إذا أصيب الإنسان بمصيبة أن يصبر، لكن متى يصبر هو لا يعلم. إننا نختزل الصبر في الصبر على المصيبة، ثم ننظر لناحية الصبر في المصيبة لها من منظور ضيق فنؤخر الصبر حتى نستفيق. يا عبد الله، النظر إلى الصبر على أنه صبر عند المصيبة فقط منظور ضيق ما جاء في كتاب ولا سنة ولا قرآن، بل إن الصبر على المصيبة نوع من أنواع الصبر، والصبر على المصيبة أيضا ليس معناه أن تصبر بعد زمن، إنما الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن نحن نتعاطى الصبر في منظور ضيق، ثم لا نستطيع تطبيق الصبر على الواقع كما أراد الله وأراد رسوله. الصبر يا عباد الله منظور أوسع، شيء أوسع من ذلك. الصبر قسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع، منها الصبر على البلاء. انت بتبص على تلك الصبر بس، ما هي أنوار الصبر؟ صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله فتلزم نفسك بأن تأتيه، وصبر على معصية الله فتلزم نفسك أن تجتنبها، وصبر على أقدار الله فتلزم نفسك أن تصبر عندها. ثلاث أنواع من الصبر. صبر طاعة تلزم نفسك أن تصبر، هذا الصبر صبر الطاعة، لازم تكون صابر صبر طاعة. صبر معصية، المعصية فيها صبر، نعم، ألزم نفسك ألا تعصي، إن شهوة الإنسان تناديه بالمعصية، وهواه يناديه بالمعصية، وشيطانه يناديه بالمعصية، وربه يأمره أن يصبر ولا يعصي. وصبر على أقدار الله، وما أعظم الأقدار. تعال نبتدئ بآخرها. الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى لا يعني أن تصبر على البلاء، على الضراء، على البأس وفقط. إنما أقدار الله يا عباد الله تتمثل في الحسنات والسيئات، تتمثل في السراء وفي الضراء. أقدار الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها جميع العباد بلا استثناء. ثانية، أقدار الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها العباد بلا استثناء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلن تجد عبدا من العباد يحيا على أرض الله سبحانه إلا وهو يتقلب بينها بين الأمرين. لذلك أقول: كل العباد بلا استثناء مطالبون بالصبر على أقدار الله. فالغني مطالب بالصبر على غناه، والفقير كذلك، الصحيح مطالب بالصبر على صحته، والمريض كذلك، المنصور، المهزوم، كل العباد ضعهم في بوتقة، ستجد أنهم بين النعمة وبين النقمة، بين السراء وبين الضراء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا أن قياسنا قياسا خاطئا. إذا قاس الإنسان أن الصبر على البلاء وفقط، قال الله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كويس، ده الحريم في نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، ده قياس خاطئ. الغني مبتلى في غناه، والفقير مبتلى في فقره، الصحيح مبتلى بصحته، والمريض مبتلى بمرضه، من عنده مال مبتلى، من عنده ولد مبتلى بأولاده، ومن حرم من الأولاد مبتلى بنعمة بفقد هذه النعمة. كل يحيا في هذا البلاء، كل يطالب بالصبر على أقدار الله سبحانه. قال الله سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا واحد في نعمة نزعت منه يضجر، ثم تأتيه النعمة مرة ثانية فيفرح. إلا الذين أمسكوا بسلاح الصبر، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. دائما تجد في القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولك في القرآن الكريم أمثلة تضرب. الله سبحانه وتعالى أعطانا مثالا بينا واضحا في القرآن الكريم على من أعطي نعمة وصبر، وأعطانا مثالا في القرآن الكريم على من أعطي نعمة فكفر. صبر نعمة، قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون في نعمة. مثال في القرآن الكريم على منعم صبر، ومثال في القرآن الكريم على مناعم بربه كفر. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ملك سليمان، ويحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن مال قارون. أما سليمان فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولك أن تتخيل ملك سليمان يصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله فسخرنا له الريح. حد يمتلك الريح؟ تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إن سليمان حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا يا سليمان، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. نعمة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان. فلما رأى سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نعمة ربه سبحانه وتعالى واقعا عمليا، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سيدنا سليمان يعلمنا كيف نتعامل مع نعمة الله. تعامل معها بالشكر، تعامل معها بتوظيفها فيما أراد الله، تعامل معها بتوظيفها في الدعوة إلى الله. أما قارون فكان على النقيض. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ده سيدنا سليمان لما حفظه الله سبحانه وتعالى أن يمضي على قرية النمل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. قارون فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. سيدنا سليمان قال أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. كفر قارون بنعمة ربه، فرآه الناس ممن يغترون بمثل هذه المظاهر الكذابة الخادعة، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا لو احنا زيه إنه لذو حظ عظيم. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده بالعلم في دينه. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يجب أن تصبر على نعمة الله ولا تكن كقارون تصل إلى مرحلة الكفر بالله. قال الله سبحانه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هل صبر على النعمة؟ لا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اصبر على نعمة الله واصبر على البلاء. ده كله من في ناحية ومنطقة واحدة اسمها الصبر على الأقدار. البلاء نعم، قال الله. سيدنا عمر كان يقول على خاتمة هذه الآية إنها العلاوة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. البشر في فطرتهم إذا فقدوا الأمن وفقدوا الطعام والشراب قد يصلون إلى مرحلة لا يريد الله سبحانه وتعالى لهم أن يصلوا إليها. ما فيش أمان، ما فيش أكل وشرب، خلاص. قد يكون هذا بلاء من الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا في حياتنا نحيا لله، وإنا في آخرتنا نعود لله سبحانه وتعالى. تأتي العلاوة التي قال عنها أمير المؤمنين عمر ورواه البخاري في صحيحه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم سلمة رضي الله عنها تطبق هذا واقعا عمليا في حياتها، والحديث في صحيح الإمام مسلم قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله عز وجل خيرا منها. سيدة أم سلمة تقول: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. فلما مات أبو سلمة، وكانت أم سلمة تحب أبا سلمة زوجها حبا شديدا، ظلت عاما تريد أن تلحق به، وقصتها معروفة رضي الله عنه في مسألة الهجرة. قالت أم سلمة: فقلت في نفسي: ومن في المسلمين أفضل من أبي سلمة؟ إنه أول بيت هاجر لله ورسوله، أول من خرج بأهله مهاجرا إلى الله ورسوله من مكة إلى المدينة كان أبو سلمة، إنه أول أهل بيت هاجر إلى الله ورسوله. قالت: لكني قلتها. خلي بالك، السيدة أم سلمة الآن في صراع نفسي بين أن تثق فيما قاله رسول الله وبين ما تحدثها به نفسها. طيب تعمل ما قالت قلتها، ده أنا هلتزم اللي قاله رسول الله، وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلفني ربي سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت نفسها: من في المسلمين أفضل؟ إنه أفضل الخلق بين يديها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك على حياته، والأمثلة للصبر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على البلاء كثيرة. نعلم جميعا قصته مع أهل الطائف، نعلم جميعا قصته مع أهل في الخندق، نعلم جميعا قصته في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طبق الصبر على البلاء واقعا عمليا في حياته، بل إنه صلى الله عليه وسلم وكما نعلم جميعا طبق الصبر على البلاء بشقيه: صبره على الطاعة، صبره على البلاء، وصبره على شكر النعمة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ النوع الثاني: الصبر على المعصية فلا تقترب منها. الصبر على المعصية فلا تقترب منها. كثير من الناس ينسى ربه في لحظة فيبتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى مسافات. يعطيه الله سبحانه وتعالى نعمة فيقابل النعمة باتباع هوى النفس وباتباع الشيطان وباتباع الشياطين. ما هو في شيطان وفي شياطين، الشيطان الجن وفي شياطين إنس. فلا يستطيع العبد أن يلزم نفسه أن لا يعصي ربه سبحانه وتعالى ولا يصبر على هذه المعصية. الأمثلة كثيرة. الشاب يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بزوجة وأن يرزقه إكمال الزواج وأن وأن وأن وأن وأن إلى آخره. فإذا ما أتم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة لم يستطع هذا الشاب أن يمنع نفسه أو أن يؤهل نفسه أو أن يلزم نفسه خلق الصبر على المعصية. فأول شيء يفكر فيه كيف يعصي الله وكيف يتفنن في هذه المعصية، يا ترى يعمل ايه عشان يعصي. فيأتيه الشيطان وتأتيه الشياطين، فيقول الشيطان له: إنه يوم حياتك، افرح كما تشاء. ده مثال واحد، افرح كما تشاء. ده بعضهم قال لك: والله بيكون في اليوم ده معصوم. يا معصوم دي ما تفهمش، معصوم معصوم. فيتبع شيطانه وتأتيه شياطين الإنس بالطاعة. التيسيرات. فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، وإياك أن تكون كفلان فعل فتقارن ما بين فلان الذي فعل وفلان الذي فعل وفلان الذي فعل وبين فلان الذي لا يرضى شيطان الإنس فعله، لترى أن فلان عصى الله وفلان عصى الله وفلان عصى الله وفلان أطاع الله وهو يسخر ممن أطاع الله، لتقلب القرآن وتقف في سورة المؤمنين وتقف في سورة المؤمنون في آخرها وترى قول الله سبحانه وتعالى الذي يزلزل القلوب ويجعل الإنسان يقف معه دائما بكثير تأمل. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش هيقول له انت ود فلان ولا ود فلتكان، انت عملت ولا انت ما عملتش. اقرا الآيات دي عشان توصل في الآخر وترى قول ربك إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. وفلان عمل تقعد تقباله يا رجل، ده كان فرحه ميتا، ده فرحه محدش حضره، إنما فلان إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ما فرحوش ليلة، بل فرحوا بفرح خالدين فيها أبدا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. مثال واحد، اصبر على المعصية واحفظ نفسك أن تقع فيها، اصبر على المعصية واحفظ أهلك أن يقعوا فيها، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صبر على أقدار الله وصبر على المعصية أن تعصي الله سبحانه وتعالى. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. اصبر يا عبد الله على البلاء إذا نزل بك، واعلم أن البلاء حسنات وسيئات، اعلم أن البلاء ضراء وسراء، اعلم أن البلاء خير وفتنة، فاصبر على كليهما، اصبر على البلاء بأنواعه، وإياك إياك أن تقع في معصية الله وأن تتبع هواك أو أن تتبع شيطان إنس تعض يوما من الأيام على يديك وتقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ساعتها لن ينفع الندم، وتقول رب ارجعون فيقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتبقى معنا نوع قال العلماء إنه أشدها، تأقوى نوع وأصعب نوع وأصعب الأنواع على النفس، إنه الصبر على طاعة الله، أن تصبر نفسك أن تطيع ربك. المعصية قد تكون سهلة ينجر فيها الإنسان، وقد يصبر الإنسان نفسه على ما يكره ومش بيحبه ويكرهه فلذلك لا يأتيه، لكن أن تكون في طاعة وتلزم نفسك بالصبر فيها، هذه هي الرجولة والبطولة. إن الله سبحانه وتعالى جعل أعلى البشريات أعلى البشريات للصابرين على طاعة الله. قال ربنا سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. واحد ضاعه، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبروا على طاعة الله سبحانه. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشاهد اصبر نفسك، ارغم نفسك على الصبر. في ماذا؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله سبحانه وتعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الله سبحانه وتعالى، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق عباده، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الشياطين تقف لعباد الله المؤمنين على الطرقات، تقف لعباد الله المؤمنين على أبواب الطاعة وطرق الطاعة، تقف لعباد الله المؤمنين، لا تقف فقط، بل إن الشيطان الأكبر وعد، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لن يسمح لك الشيطان أن تدخل في هذا المكان مكان الشكر. فإذا ما تلبست بعبادة كالصدقة مثلا ستفتقر. هو يعدك بالفقر والله يعدك بالغنى، الشيطان يعدك بالفقر والله يأمركم، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. طيب تصدق، يجيب لك الشيطان المن والرياء وكذا وكذا، دخلت إلى عبادة الصلاة، اذكر نفسك في الصلاة، التطويل، الإقامة لسه مش عارف إيه، يأتيك الشيطان بما ينزع من قلبك الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. اصبر على طاعة الله، واعلم أنها على النفوس شديدة، لكنها في نفوس الأتقياء أو إلى النفوس الأتقياء حبيبة، فاجعلها من نفسك مقربة، وقل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات، أرحنا بها. اصبر نفسك على طاعة الله، واعلم أن هذه الطاعة أنت الذي تستفيد بها، وحتى يستفيد بالطاعة إلا أنت، لا تعود على الله سبحانه وتعالى بشيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. فأنت الذي تستفيد بطاعته أن تدخلك في رحمة الله سبحانه وتكون من أهل الجنة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم يا رب العالمين، من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين.